كذبت ولا وخرت ولا وخرت تثبت لقدمت ولا وخرت لقدمت ولا وخرت ولا وخرت تثبت عليها الخالق ضرتني اشهد عليها الخالق ضرتني نيران حبي في الجواج شبت حارت افكاري وفي الهوى خلتني لا عرفت جمحي حب ولا نبت لا قدمت ولا وخرت لا قدمت ولا وخرت لا قدمت ولا وخرت ولا وخرت ولا ولا ولا ولا اتثبت Thank you. ضرمة خيوطي والمحاين صبت لقد